إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع عين لام نون، يقول في رسالته: أوصت والدتي أن تدفن مع أمها أكثر من مرة، وهي تقول ادفنوني مع أمي، وكنت أقول لها خليك معنا في مدفن العائلة فتسكت، وقد دفناها في مدفن العائلة، فما الحكم حيث إنها كانت تحب أن تدفن بجوار أمها؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فإن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. فقد خلق الله الإنسان وزوده بملكات وأحاسيس ومشاعر وغرائز وميول لكي يتعايش مع الآخرين ولكي يؤدي رسالته في الحياة على خير وجه وفق شرع الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قد كرم الإنسان بأمور كثيرة ونواح هامة، منها أنه بعد وفاته يدفن في قبره، وهذا من لدن أبينا آدم عليه السلام، وهذا ما ذكرته الآيات الكريمة التي بينت ما حدث بين ابني آدم عليه السلام حين قتل قابيل أخاه هابيل بغيا وظلما بعد أن تقبل الله تعالى قربان هابيل ولم يتقبل قربانه، وبعد أن قتله خاف على جثة أخيه وظل يحملها إلى أن بعث الله غرابا دله على أن يقبر أخاه. يقول تعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. ويقول تعالى في سورة عبث: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. تكريم الإنسان أن يقبر بعد وفاته، إذ لا يليق بالإنسان الذي جعله الله تعالى خليفة له في أرضه بعد أن يتوفى يترك في العراء تأكله السباع والهوام، بل يوارى في التراب حتى يتحلل ويعود ترابا. وحق قول الله سبحانه وتعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وذلك أيضا بعد أن يغسل ويكفن ويصلي عليه، وعد ذلك من حقوق الميت على المسلمين على سبيل فرض الكفاية. فإذا قام بهذه الواجبات البعض سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد من الذين يعلمون بها بموت فلان أثم الجميع. والميت حقه أن يدفن في قبر واحد، أن ينفرد بالقبر، ولا يصح عند الجمهور أن يدفن اثنان أو أكثر في قبر واحد إلا للضرورة، لما أخرجه البخاري عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد. وعند عبد الرازق عن جابر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم أحد يدفن الرجلين والثلاثة في قبر واحد ويسأل أيهم أقرأ القرآن فيقدمه مما يلي القبلة. وفي وقعات السؤال أوصت الوالدة أن تدفن مع والدتها ولم ينفذ الأبناء ذلك، فقد قاموا بدفنها مع العائلة، أي مع عائلة زوجها. لا شك أن البر بالوالدة أو الوالد ينبغي أن يراعى، سواء كان ذلك أثناء الحياة لكل منهما أم بعد وفاتهما. ومن البر إطاعتهما أيضا طالما لم يأمرا بمعصية. والوالدة رغبت أن تدفن مع أمها في مقابر عائلتها، عائلة أمها، لأنها تحب جوار أمها في قبرها، غير أن الأبناء أيضا رغبوا أن تكون أمهم مع عائلتهم عائلة أبيهم وأن تدفن مع نساء العائلة، وهذا هو العرف عندهم، وراحة لهم أيضا من الناحية النفسية وتسهيلا لزيارتها مع موت العائلة. والأمر في ذلك في الحقيقة مداره إلى العرف، وطالما تعارف أهل القرية على أن تدفن النساء مع عائلة الزوج فلا مخالفة، وإن كان الأولى والأحسن الاستجابة لوصية الوالدة إذا لم يكن هناك مانع من قبل عائلة الأم. وأيضا أما التساؤل عن دفن المرأة مع زوجها التي أوصت بذلك في أن تدفن مع قبر زوجها، لا يجوز ذلك إلا للضرورة، وعند الضرورة يجعل بينهما تراب ليحجز بينهما لأن كل واحد منهما في قبر. والحقيقة أيضا أنه لا توجد ضرورة، عدم تنفيذ الوصية بأن تدفن مع زوجها لا تعد مخالفة شرعية، إذ العمل هو دفن الرجال مع الرجال والنساء مع النساء، يعني السنة الشريفة، وهكذا طالما لا توجد ضرورة. فعدم تنفيذ هذه الوصية لا يرتب إثما ولا عقوقا للوالدة. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمعة سين صاد واو، تقول في رسالتها: سمعت بعض الناس يقولون إن تربية اليتامى داخل الأسرة حرام، لأنهم يطلعون على عورات أهل البيت الذين يقومون برعايتهم وهم أجانب عنهم. تقول السائلة: فهل هذا صحيح؟ أرجو البيان. وما الصحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإن رعاية اليتيم وكفالته من أفضل الأعمال التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم القائم على أمر اليتيم قريبا له في الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. كما بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عظيم ثواب كفالة المحتاجين والسعي في مصالحهم، فقال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال أبو هريرة: وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفتر. واليتيم هو الصغير الذي لم يبلغ مبلغ الرجال وفقد أباه، فهو الذي يحتاج إلى كفالة من يقوم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وغير ذلك، حتى يرشد ويستطيع مواجهة الحياة بأعبائها. ولهذا ورد في الأثر: لا يتمى بعد البلوغ. ومن المعلوم شرعا أن الأطفال من الفئات المستثناة الذين يمكن أن يروا زينة المرأة الأجنبية بنص قوله عز وجل: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. ثم إن اليتيم قد يكون ذا قرابة قريبة كالأم مع أولادها الصغار عند فقد أبيهم، فمتى قامت عليهم بحسن التربية وحسن الأدب وحسن التوجيه كان لها الثواب المضاعف من الله سبحانه وتعالى. وقد يكون اليتيم أخا للإنسان أو أختا بأن يموت الوالد ويترك ذرية بعضها بلغ الحلم والبعض الآخر لم يبلغ مبلغ الرجال وما زال في طور الطفولة، فيكفل الأخ الأكبر إخوته الصغار. ونقول أخيرا: وعلى كل من يتولى أمرا ليتيم أن يعامله معاملة يحب أن تعامل بها ذريته من بعده، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وبذلك يظهر عدم صحة ما يقوله البعض في حق اليتامى كما ورد في سؤالك هذا، وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل،